أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاؤنا المتجدد إن شاء الله تعالى في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد ابن الحسين من أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند فصل في القسمة، والقسمة هي تمييز بعض الأنصباء من بعض، تمييز بعض أنصباء من بعض، كأن يكون أحد الناس قد مات فترك بيتا أو ترك يعني أرضا يبتغي ورثته أن تقسم، وهذا متعلق بأبواب القضايا والشهادات. يكون المصنف رحمه الله ويفتقر القاسم إلى سبع شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. القسمة كما ذكرنا هي تمييز بعض الأنصباء من بعض، والأصل فيها قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني القسمة هنا يعني مجلس تقسم فيه التركة. قال ابن عباس في هذه الآية: هي محكمة وليست بمنسوخة، رواه البخاري. ويقول المصنف ويفتقر القاسم، يعني المقصود بهذا الشخص الذي يقوم بعملية القسمة، إلى مجموعة من الشرائط وهي سبعة، وقد زيد عليها أخرى. قال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. وسبب اشتراط الذكورة لأنها في الحقيقة نوع من الولاية، فالولاية القاعدة العامة فيها أنها لا تصح من النساء، فهي ليست من أهل الولاية. كما ذكر المصنف أيضا شرطا آخر، وهو علم الحساب، أي يشترط في هذا القاسم أن تتحقق فيه جملة من الأهلية أو الآليات التي يستخدمها الناس في القسمة على حسب كل نوع من أنواع المقسوم، فهذا يعني يقتضي علم الحساب، علم المساحة، شيء من الآلات التي تحقق العدالة في القسمة. وهذه وظيفة الخبراء التي دائما ما تلجأ إليهم المحاكم في تقرير المقسوم وكيفية قسمته. وإن لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي، يعني أحيانا يرتضي بعض الناس فيه بينهم أن ينصب شخصا يقسم التركة أو يقسم شيئا آخر، فإن تراضيا، يقول مصنف، فإن تراضيا يعني أو تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر هذا القاسم إلى ذلك، أي إلى هذه الشروط السابقة، لأنه في هذه الحالة لن يعمل عمل الوكيل، عمل الولي الذي ولاه القاضي، وإنما يعمل عمل الوكيل، لكن يشترطون فيه في هذه الحالة التكليف والبلوغ والعقل والاختيار. ثم قال: وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، يعني إذا كان هذه القسمة نوع تقويم، يعني أن تكون قطعة أرض فيقومونها، يعني يقدرون قيمتها ثم بعد ذلك يقسمونها، أو كانت هذه القسمة تتضمن خرصا، والخرص يعني هو التقدير للتمر الذي لا يزال على الشجر على النخل كم سيكون، لأن هذا يعني تترتب عليه مسائل في قضية الزكاة، وفي قضية أيضا حينما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة من اللي هي زي العراية مثلا، فإنها تتطلب خرصا، يعني أن يخرص، يعني أن يقدر ويجتهد في ذلك. فيقول: إن كان في القسمة تقويم فإنه في هذه الحالة يكون كالشهادة، فيشترط فيها اثنان. وقد استدل فقهاء الشافعية على هذا بما روي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن مكنف أخي بني حارثة قال: لما أخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود خيبر ركب في المهاجرين والأنصار، وخرج معه بجبار بن صخر بن خنساء أحد بني سلمة، وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم، ويزيد بن ثابت، فهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها، رواه البيهقي. فهذا دليل من عمل عمر وقضائه رضي الله تعالى عنه في مسألة أن يكون للخارص أو للمقدر المقوم حال القسمة من شهادة رجلين أو من قاسمين. قال: وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. القسمة بالأجزاء، هذا يعني النوع من القسمة، لأن القسمة أنواع، إما أن تكون قسمة بالأجزاء، وإما أن تكون قسمة بالتعديل. إما أن تكون القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات، اللي هي دراهم، دهن، دور، يعني شقق في عمارة واحدة، هكذا أشياء متشابهة، فكيف يقسمها؟ والنوع الثاني من القسمة قسمة بالتعديل، يعني إما أن تكون أجزاء متشابهة، فهذه يسيرة في مسألة القسمة، لأنها تتعين بأن كل واحد له اثنين، أو كل واحد له واحد، أو كل واحد له ثلاثة من هذه الدور أو من هذه الدراهم، أو يعني كان يكون له مال في البنك فترك 20,000 ولكل واحد منهم 10,000، سهل، لا يحتاج إلى مزيد جهد، هذا يسمى قسمة المتشابهات. القسمة الثانية اسمها القسمة بالتعديل، وهي بأن تعدل السهام بالقيمة، كأن مثلا يكون له أرض كبيرة جدا، هذه الأرض يعني فيها أجزاء مميزة، أو مثلا له عمارتين، عمارة لها فيو جيد وعلى ميدان وعلى حديقة، وعمارة أخرى في شارع ضيق أو في مكان عشوائي مثلا أو مكان ليس ذا قيمة عالية، فبالتالي هنحتاج نعدل. يعني إذا أخذنا الشقتين من هذه العمارة بتساوي شقة في العمارة الأخرى، أو دار من هذه الناحية تساوي دارين من الناحية الأخرى، أو مثلا قطعة أرض لكنها على مجرى مائي أو فيها بئر مثلا أو نحو هذا، فإنها تحتاج إلى تعديل. القسمة الثانية تكون بالتعديل. والنوع الثالث القسمة بالرد، بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي، كأن يكون بأحد الجانبين من الأرض بئر مثلا كشجر لا يمكن قسمته، فيكون مثلا أنت يرد أخذه بالقسمة قسط قيمة نحو البئر. يعني مثلا كأن يكون هم شقتين اثنين فقط، شقة في مكان مميز ثمنها 200 ألف، وشقة أخرى ثمنها 100 ألف، فممكن لأحدهم أن يأخذ الشقة الغالية ثم يرد على الآخر تعويض قيمة، يعني جزء من يعني مالا، فهذا تسمى قسمة بالرد، سيرد عليه شيئا من المال. فيقول المصنف أنه إذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، يعني قسمة الأشياء التي لا ضرر فيها، يعني ففي هذه الحالة يجب على الشريك أن يجيب شريكه، لأن هذا يعني نوع من أنواع، وإلا تسبب في إضراره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجة وأحمد من حديث طويل. فهذا نوع من الإضرار المنهي عنه. يبقى هذه هي الأنواع الثلاثة من أنواع القسمة: قسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات، وهي التي لا تحتاج إلى عناء كثير، والقسمة بالتعديل بأن تعدل السهام بالقيمة، كان يأخذ هذا 20 سهم والثاني يأخذ 10 أسهم، لأن قيمة 10 أسهم أعلى من قيمة 20 لأنها مميزة، أو يقوم بالرد، كان يأخذ المميز لكن يدفع له مالا، هذا النوع الثالث. النوع الأول إفراز للحق، يسمى إفراز لا يسمى بيعا، يعني هذا لا يسمى بيعا. لكن النوعان الآخران هي القسمة بالتعديل والقسمة بالرد تسمى بيع. ليه يسمى بيع؟ لأنه في النوع الثاني القسمة بالتعديل عدل السهام، فكأنه في هذه الحالة باع جزءا بجزء. هو الآن أخذ إيه؟ المفروض 10 و10، طب والعشرة الزائدة التي أخذها صاحب الشقة الرخيصة، هذه تسمى كأنه باعه إياها، فهذه يعني قسمة التعديل تسمى بيعا. وقسمة الرد أيضا أنه هيدفع له مال يعوضه مقابل أنه أخذ الشقة المميزة أو الأرض المميزة أو البئر بتاع الأرض أو نحو هذا، فإنه يسمى بيعا. فتجري عليه أحكام البيع كما بين الفقهاء. ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل في الدعوى والبينات، فقال رحمه الله: وإن كان مع المدعي بينة، وإن كان مع المدعي وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق، وإن تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، فإن كان في يدهما تحالفا وجعل بينهما، ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى فصل في الدعوى والبينات، والدعوة هي في اللغة يعني الطلب والتمني، ولذا قال الله عز وجل ولهم ما يدعون. وفي اصطلاح الفقهاء هو إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم، إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. والبينات هي جمع بينة، وهي في الأصل هم الشهود، سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق. يقول الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقول النبي الأصل في هذه في هذا الفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سيتكلم المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن أربعة قضايا أساسية، وهي الدعوة وجوابها، وعن اليمين، وعن البينة، وعن النقول. أولا، من هو المدعي؟ لأن إشكالية أي قضية ألا يميز الحاكم أو المحكم أو القاضي بين المدعي والمدعى عليه. فلذلك الفقهاء يقولون إن المدعي هو من خالف قوله الظاهر، من خالف قوله الظاهر. كأن يكون مثلا قضية الظاهر فيها يعني واضح، فيأتي المدعي فيخالف هذا الظاهر. مثلا رجل وامرأة كان على الكفر ثم أسلم هو وزوجته، فقال يعني هذا الزوج أسلمنا معا قبل أن يطأها، قالوا أسلمنا معا فالنكاح باق. طيب لو قالت المرأة بل مرتبا، يعني إذا هم قالوا أسلمنا معا، يعني قال الرجل أسلمنا معا النكاح باقي ما فيش أي مشكلة، لكن المرأة قامت وقالت بل مرتبا، لا وقع إن النكاح وقع مرتبا. الظاهر في هذه المسألة أنه يعني في مسألة النكاح أو في مسألة الإسلام ألا يقع الإسلام متوافقا في نفس اللحظة. فلذلك لما قالت المرأة لا ده النكاح وقع مرتبا، فمن المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي في هذه الحالة هو الذي يخالف قوله الظاهر. ما هو الظاهر في هذه المسألة؟ المسألة الظاهر فيها أنها أن الإسلام وقع يعني مرتبا، لكن الزوج يقول لا ده وقع متساويا، وقع في نفس اللحظة، فهو يخالف الظاهر. فنقول له يا مدعي أنت مدعي ويجب عليك أن تحضر لنا بينة. هذا هو التفريق الأول. التفريق الثاني أن المدعي هو من سكت سقطت القضية، من سكت خلاص لا قضية، لكن لو تكلم يعني فهناك قضية موجودة، هناك ادعاء يجب أن يأتي بالبينة. ففي هذه المسألة لما قالت المرأة بل مرتبا، وهو في هذه الحالة يقول بل أسلمنا معا، هنا لما خالف قوله الظاهر، ولما إن سكت على ما قالته على الأصل الموجود فإنه سيفسد النكاح بينهما، سيفسد تفسخ عقدة النكاح. لكن في هذه المسألة المدعي هو الرجل، فبالتالي هو مطالب بالبينة، فهو لو سكت لم يحدث شيء. قال المصنف: فإن كان مع المدعي، هنا يعني في البداية حينما يعني تقع القضية في الحكم بين المتخاصمين أمام القاضي أو المحكم، أول شيء يتبين من المدعي ومن المدعى عليه، فيسأل المدعي: هل تطالب بحقك؟ يقول: نعم، لأنه ممكن يتنازل عن حقه فلا تسمع القضية ابتداء. قل: نعم. فيبدأ يقول: طيب أنت الآن المدعي، يجب عليك أن تحضر لنا بينة، شهود أو دليل. قال: فإن كان مع المدعي بينة بما ادعاه سمعها الحاكم وحكم له بها، إن كانت معدلة، يعني شهود عدول، كأن يكون مثلا له حق على فلان أو له دين على فلان، يقول: أنا لي دين على علي. طيب أين علي؟ تعالى يا علي. محمد يقول إنه له دين عليك. يا محمد، أنت المدعي لأنك تخالف الأصل والظاهر، لأن أصل المسألة ألا يكون هناك دين، الأصل براءة ذمة الناس. طيب أنت كيف ادعيت؟ كل لا عندي بينة، أوراق وشهود وكلامه. فيقول: طيب احضر لي البينة ننظر فيها. فالقول قول المدعي، حينئذ تكون يعني حكم له بها. طيب فإن لم تكن بينة، فإن لم تكن بينة معه أي مع المدعي، فالقول حينئذ قول المدعى عليه. لماذا؟ لموافقته الظاهر، ولكن يجب عليه أن يحلف. قال: ولكن بيمينه. فيحلف على أنه ليس لفلان حق عليه. طيب لم يقم المدعى عليه بالحلف، فيقع شيء اسمه النكول. يقول المصنف: فإن نكل المدعى عليه، أي امتنع عن اليمين بعد عرضها عليه، فإن قال: أنا ناكل، أو يقول له القاضي مثلا: احلف، فيقول: لا أحلف، أو يسكت لا لدهشة وغباوة، ردت اليمين. طيب فإن نكل المدعى عليه، إيه اللي هيحصل هنا؟ هيرجع القاضي إلى المدعي مرة ثانية، يقول له: يا مدعي، أنت عرضنا عليك الحجة والبينة فلم تقبل ببينة، فجئنا لخص خصمك فسألناه أن يحلف ويخرج من هذه القضية، فلم يحلف، نكل، هل لك أن تحلف وتستحق الحق؟ يقول: نعم. فترد، فتسمى يمين الرد، أي لأنها يمين ترد على المدعي، ردت أي اليمين حينئذ على المدعي، لأنه صلى الله عليه وسلم ردها على صاحب الحق كما رواه الحاكم وصححه، كذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير مخالفة. وحينئذ يستحق المدعي به بيمينه لا بنقول خصمه. طيب ويمين الرد هي يمين المدعي بعد نقول خصمه كما ذكرنا. هذه حالة. حالة الثانية كما ذكرها المصنف، وإن تداعيا شيئا في يد أحدهما، يعني هذا كله ثبت بالأدلة الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن يمين على المدعى عليه. طيب إذا تداعيا أي الخصمان، أي ادعى كل منهما شيئا أي عينا في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهم، يعني يقول: هذا الخاتم الذهبي حقي، والثاني يقول: لا، بل هو حقي أنا، ثم يتداعي أمام القاضي. ففي هذه الحالة إذا كان الخاتم مع أحدهما يسمى صاحب اليد، هذه السلطة، هذه اليد، يعني دلالة وقرينة واضحة وقوية ترجح فإن كان المدعى به وهو العين في يديهما ولا بينة لهما تحالف على النفي فقط. كان يقول والله ليست حقه، وعلي يقول والله ليست حقه، كل واحد سيحلف على النفي، يعني على نفي استحقاق صاحبه لهذه العين، ثم يقسم بينهما. ورد ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتثبت لواحد منهما ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان مسألة أخرى، وهي إذا حلف الإنسان على فعل نفسه أو حلف على فعل غيره. أحيانا في هذه الدعاوى الإنسان يطلب منه أمام القاضي يقول لو احلف هل هذا الكتاب كتاب ولا لا، فإذا حلف على الإيجاب يقول والله هذا كتابي، أنا والله مثلا أديت الدين لصاحبي، والله أديت الدين، أو على النفي مثلا فيقول والله ما أخذت منه مالا. هذا يجوز للإنسان أن يحلف على فعل نفسه بالبت والقطح إثباتا أو نفيا، ولو بظن مؤكد يحلف على البت وعلى القطح، يقول والله ما أخذت ووالله قد أعطيته. يجوز له أن يحلف في حالة الإيجاب وفي حالة السلب، في الحالتين على البت والقطح. طيب لو حلف على فعل غيره، إما أن يحلف على الإيجاب أو يحلف على السلب، فيقول مثلا والله لقد رد علي الدين لمحمد، يعني في حالة الإثبات هيحلف على البت والقطح، تمام؟ طب في حالة النفي هل يحلف على البت والقطع؟ لا، سيحلف بصيغة أخرى، يقول والله لا أعلم أن عليا رد الدين لمحمد. مش هيقول والله لم يرد علي الدين لمحمد على البت والقطع. لماذا؟ لأنه لم يصحب عليا منذ أن ولد من بطن أمه حتى لقيه القاضي، وإنما هو ينفي علمه. يعني إن كان، وهنا المسألة مهمة جدا، إذا حلف على فعل غيره فإما أن يكون إيجابا أو سلبا. فإن حلف على الإيجاب حلف على البت والقطل، لأنه رآه والله لقد رأيت عليا يرد المال لفلان. طيب على النفي والله ما رد عليا المال، ما رد علي المال لفلان، لا يصلح البت، وإنما تقول والله لا أعلم أن عليا رد المال على صاحبه. هكذا تكون هذه الحالة من حالات الخصومة والدعاوى. ثم شرع المصنف رحمه الله في كتاب أو في فصل في الشهادات، فقال ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمون الغضب، محافظا على مروءة مثله. معنى هذا الكلام: الشهادات هي جمع شهادة، وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص، والأصل فيها قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة، وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والأمر بها في جملة من الآيات والأحاديث. والمصنف رحمه الله في هذه المسألة يعني يسرد لنا جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشاهد، فقال أولها الإسلام، واستشهدوا ذوي عدل منكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم أي من المؤمنين، وقوله ممن ترضون من الشهداء، يبقى لابد أن يكون الشاهد مسلما. الثانية والثالثة البلوغ والعقل، فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى من رجالكم. والرابعة الحرية، فلا تقبل شهادة رقيق خلاف الإمام أحمد. والخامسة العدالة لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والسادسة أن تكون له مروءة وهي الاستقامة، لأن من لا مروءة له لا حياء له. والسابعة من الشروط أن يكون غير متهم في شهادته لقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. والثامنة أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته. والتاسعة أن يكون يقظا. والعاشرة أن لا يكون محجورا عليه بسفه. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط العدالة لأنها لفظ مجمل، فقال العدالة لها خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر أي لكل منها، والكبائر هو ما صدر بحقه تهديد عظيم أو حد أو عقوبة أخروية شديدة. وقد جمعها بعضهم كما جمعها الإمام الذهبي في 70. والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر من نوع أو أنواع. والكبيرة كما قلنا ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وقيل هي المعصية الموجبة للحد، لكن الأول أوضح جامع مانع. والثالث أن يكون العدل سليم السريرة، والمراد بالسريرة هنا يعني العقيدة، بأن لا يكون مبتدعا لا يكفر ولا يفسق ببدعته، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته كمنكر البعث وكساب الصحابة وهكذا. والرابع أن يكون العدل مأمونا أي مما توقع في نفس فيه مما تقع فيه النفس الأمارة مما توقع النفس الأمارة بالسوء صاحبها فيه عند الغضب من ارتكاب قول الزور ونحوه، يعني يكون مأمونا في هذا الجو. والخامس أن يكون محافظا على مروءة مثله بأن يتخلق بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه، لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص. هذا باختصار شديد جملة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في أبواب الشهادات. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الحقوق، فقال والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدمي فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا قصد منه المال، ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال. وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل ومرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال. وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في ستة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. ذكر المصنف رحمه الله أنواع الحقوق ويعني أنواع الشهادة المطابقة لهذه الحقوق، فقال الحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق العباد. حق الله تعالى زي الزنا وزي، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وحق العباد مثل الدين ومثل السب والقذف ونحو هذا. فيقول الضرب الأول وهو حق الله تعالى سيذكره متأخرا، لأنه بدأ بحق العباد قال: ضرب لا يقبل، وهي على ثلاثة أضرب، يعني حق الآدمي على ثلاثة أنواع. أولها ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، أي رجلان، ولا مدخل فيه في هذه الحالة للإناث ولا لليمين مع الشاهد، وهو ما لا يقصد منه المال أصلا، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، مثل إيه؟ الطلاق، وما يطلع عليه الرجال غالبا كالطلاق والنكاح والرجعة والإقرار بنحو الزنا، يعني أن يشهد أحد بأن فلانا أقر بالزنا، وموت ووكالة ووصايا وشركة وقراض وكفالة وشهادة على شهادة، كل هذا نص الله تعالى في كتابه على الرجلين. والإمام الزهري يؤكد هذا المعنى فقال: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح كالطلاق. النوع الثاني وهو ضرب يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله. وهذا النوع من أنواع المعاملات المالية الذي إذا قصد منها من المال كعقد الحوالة وعقد الدين والإقالة والضمان والخيار والأجل ونحو هذا، فهذا يجوز فيه رجل وامرأتان كما بين المصنف رحمه الله. وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة منفردات، وهذا النوع هو الذي هي الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا، نحو البكارة والولادة والحيض والرضاع وعيب في المرأة تحت ثوبها كجراحة في فرجها مثلا أو نحو ذلك. لأن الإمام الزهري يقول فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن. هذا بالنسبة للضرب الذي يقبل فيه الرجال فقط، والضرب الثاني الذي يقبل فيه الرجال مع النساء، والضرب الثالث الذي يقبل فيه الرجال مع النساء أو النساء فقط. وهذا كلها تقع في حقوق العباد. ثم شرع المصنف في بيان حقوق الله تعالى فقال: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها أقل من، وهي ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولما في صحيح مسلم عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، قال: نعم، ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين، ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه. والثاني ضرب يقبل فيه اثنان أي رجلان، وهو ما سوى الزنا من الحدود، سواء كان قتلا للمرتد أو لقاطع الطريق بشرطه، أو لقطع في سرقة أو في طريق أو في جلد لشارب مسكر ونحو هذا. والضرب الثالث ضرب يقبل فيه رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان. ثم ذكر المصنف: ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في ستة مواضع، يعني الأعمى تقبل شهادته في ستة أحوال فقط. الأولى الموت، فإنه يثبت بالتسامع بين الناس ويشتهر أن فلان مات وخلاص. الموضع الثاني النسب، لأنه أثبت أيضا بالتشاهر. والموضع الثالث الملك المطلق من غير إضافة لمالك معين، كان يقول هذا ملك يعني هذا ملك للأمة، أو هذا يعني وقف، أو هذا أمر، هذه أرض موقوفة، لأنها أصبحت شيء مشهور ومتشايع بين الناس. والترجمة أيضا إذا اتخذه القاضي مترجما، وقلنا بجوازه وهو الأصح. وأيضا الخامس والسادس يعني، والموضع الخامس والسادس بالنسبة لي التي يجوز للأعمى أن يشهد فيها ذكرها المصنف بقوله: على المضبوط عنده كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب، كأن يقر في أذنه رجل زوج يعني يطلق امرأته، وهو يسمع هذا الكلام فيستطيع أن يميز الناطقة فيقول هذا صوت فلان. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا. يقول المصنف رحمه الله أنه لا تقبل شهادة ترد شهادته لعبده سواء أكان مأذنا له أم لا، ومكاتبه، لأن له فيه علقة، يعني هذه العلاقة التي بين الشاهد والمشهود يعني به، فإنها تدفعها الشريعة دفعا للاتفاق بين الخصمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين يعني المتهم، وأيضا لا تقبل شهادة دافع عنها، دافع عنها أي عن نفسه ضررا، كشهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبهة عمد، وشهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ظهر عليهم. يعني إيه؟ مسألة هذه القضية مثلا أن يكون فلان متهم بقتل خطأ، القتل الخطأ دوت ما هي عقوبته؟ عقوبته هي الدية، الدية تكون على العاقلة، على الأسرة، فيكون من بين الشهداء، من بين الشهداء رجل يشهد، يعني الشهداء شاهدوا بأن هذا إيه؟ بأن هذا القتل قتل خطأ، فبالتالي سيغرم هؤلاء الأهل، أهل القاتل الدية على العاقلة في هذه الحالة. ماذا يفعلون؟ سيأتي واحد منهم ويفسق الشهود، يفسق الشهود، يعني يقول هؤلاء الشهود الذين شهدوا بأن هذا القتل كان قتلا خطأ هؤلاء فسقة، فبالتالي ستتحول القضية من قتل خطأ إلى قتل عمد مثلا، فيستحق القصاص، وبالتالي هم مستفيدون. يبقى هذا لنفسي جار لنفسي نفعا أو دافع عن نفسه ضررا، فهذا لا تصح شهادته. أو إن هم يشهدوا على، يعني أن يكون حالة أخرى، ويشهد غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر، يعني الآن هو أصبح مفلسا فهيوزع ماله على 20 نفر اللي هم هؤلاء الناس الذين داينهم، يأتي واحد فجأة يقول أنا داينت وأنا لي عليه مال، فبالتالي لو دخل مع 20 سيستحق جزء أيضا من المال، فتقل نسبة كل واحد من 20، فيجي واحد من 20 يشهد على الشهود يقول هؤلاء الذين شهدوا بأن هذا الرجل الجديد له دين، الذين شهدوا به فسقة، فيطعنون، فبالتالي هم يجرون لنفسهم نفعا ويرفعون عن أنفسهم ضرا، فهذه الحالة لا تقبل شهادتهم. هذا باختصار كتاب الأقضية والشهادات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.